الدرس الخامس عشر. عمر يلزم سرير المستشفى. الحوار. عثمان: ماذا قرر الطبيب لعمر أمس؟ علي: فحصه وحوله إلى المستشفى. عثمان: وهل رجع إلى السكن؟ علي: لا، فقد لزم سرير المستشفى ليعالجه الطبيب. عثمان: في أي قسم هو؟ علي: في قسم الباطنية في الطابق الثالث، الحجرة الرابعة. عثمان: سأزوره غدا إن شاء الله.